يقول الله سبحانه وتعالى بأن مريم اصطفيتها على نساء العالمين وبشرتها الملائكة بهذه البشارة العظيمة، حيث قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بعد هذا الاصطفاء وبعد هذا الاجتباء، تقضي مريم في بستان العبادة والورع ليلها ونهارها، تقضي الليل في ذكر وتسبيح، وتقضي النهار في صوم وطاعة لله عز وجل. وبينما مريم في هذه الحالة من الورع والعبادة والتقى، وتأتيها البشارة من الله عز وجل، في يوم من الأيام تخلو مريم إلى شأن من شؤونها الخاصة، فتضرب الحجاب بينها وبين أهلها وبين الناس جميعا، تخرج إلى الجانب الشرقي من المسجد الأقصى لتضرب الحجاب بينها وبين أعين الناس، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونه الحجاب، أسفلت الحجاب والستار بينها وبين العيون، لأنها خلت بنفسها في شأن خاص جدا من خصوصيات الفتاة، حتى قال أحد المفسرين: لقد جاءتها حيضتها، فاختلت بنفسها لهذا الشأن الخاص. ومنهم من قال: اختلت لقضاء حاجة من حوائجها الخاصة، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه الحجاب. انتبه معي أيها الحبيب، تخيل هذه الفتاة العذراء الطاهرة العزيمة التقية النقية في هذه الخلوة، أسدلت الستار بينها وبين جميع العيون، وهي منتظرة بقضاء حاجتها، وإذ بها تفاجأ مفاجأة عليمة وتهز هزة رهيبة. هذه الفتاة التي ما عرفت في حياتها إلا العزة، وما عرفت في أيامها إلا الصهر والعفاف وإلا الصلاح والنقاء، ولكنها وهي في هذه الخلوة وليست في وضعها العادي تجلس لقضاء هذه الحاجة الخاصة، وإذ بها بين غمضة عين وانتباهتها ترى رجلا كاملا بشرا سويا، ترى إنسانا أمام عينيها وبين يديها. لك أن تتخيل هذا المشهد الرهيب مع هذه العذراء بالذات، لأن هذا المشهد لو كان مع امرأة بغي، ولو كان مع امرأة نزع الحياء من قلبها نزعا، لكان الأمر بسيطا، ولكان الوقت غير عادي، ولكان التأثير تأثيرا مهينا. ولكن مع هذه الفتاة، مع هذه العذراء، مع هذه التي تربت بين رياحين الصلاح والفلاح والتقى والورع والزهد والعبادة، ترى بشرا سويا كاملا أمام عينها ويناديها، فتهز هزة عنيفة وتفاجأ مفاجأة رهيبة. ما هذا؟ رجل بشر كامل سوي. وانظر إلى أثر التربية، وانظر إلى أثر العبادة، وإلى أثر التقى والارتباط والوطن والاتصال بالله جل وعلا. مريم المرأة لو تعرضت لحالة من هذه الحالات، المرأة التي تتعرض لحالة تتهدد فيها بعرضها، إذا ما رأت ذلك تطرد على أقرب الناس لديها. ولكن مريم التي تربت وكان لسانها دائما لا يقبل عن ذكر الله، وكان قلبها دائما مطمئنا بحكم الله وينبض به جل وعلا، انظروا على من نادت حينما فوجئت هذه المفاجأة العنيفة، وحينما هز قلبها هذه الهزة الرهيبة يوم أن رأت أمام عينيها وبين يديها هذا الرجل والبشر السوي، على من نادت وبمن استجارت وبمن استعان نجأت إلى الله جل وعلا. لم تصرخ وتقل يا زكريا أجرني حبسني، لم تنادي على عباد بيت المقدس ولم تصرخ على أهلها، وإنما نادت على من تعلم أنه يسمع جبيبا من التي السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ماذا قالت مريم الموصولة بالله جل وعلا التي وصلت إلى درجة عالية من درجات اليقين في الله حتى كان رزقها يأتيها بدون أسباب؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مريم هذه التي وصلت إلى هذه الدرجة من درجات اليقين على من نادت وبمن استعاذت وبمن استجارت، يوم أن رأت هذا الرجل قالت إني أعوذ بالرحمن منه، إنه القرب مع الله، إنه الاتصال بالله جل وعلا. قالت إني أعوذ بالرحمن منه، وانظروا إلى دقة هذه الكلمات، لم تقل إني أعوذ بالجبار منه، ولم تقل إني أعوذ بالقهار منه، وإنما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. اختارت اسما لعل هذا الاسم يبكي على هذا القلب من الرحمة فيرحم ضعف هذه الأنثى العذراء. إني أعوذ بالرحمن منك، استدراك واستدلال لرحمة الله جل وعلا ولرحمة هذا الرجل إن كان ممن يتقي الله جل وعلا وممن يخاف الله جل وعلا، لأن التقي هو الذي سيرجع، لأن التقي هو الذي سيعود، لأن التقي هو الذي سيرتعد إن ذكر بجلال الله وهيبة الله عز وجل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا العملاق، هذا القوي الذي صرع الشيطان وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، عمر هذا الفاروق وهذا العملاق إذا أردت أن تراه كعصفور مبلل بماء المطر ما عليك إلا أن تذكره بالله جل وعلا، وما عليك إلا أن تقول له في وجهه اتق الله يا عمر. لو سمعها عمر لارتعدت طرائقه واضطربت جوارحه، ورأيته كعصفور مبلل بماء المطر لتذكره لهيبة الله جل وعلا وجلال الله. فالتقي هو الذي سيرتجع، لأن من عناصر التقوى الخوف من الله سبحانه وتعالى، كما عرفها الحبيب صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود المرفوع. ومن العلماء من أوقفه على ابن مسعود والذي رواه الحاكم في المستدرك بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. فالتقي هو الذي يهاب الله جل وعلا، وهو الذي يخاف الله جل وعلا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أستجير بالله منك وأستعيذ بالله منك إن كنت ممن يخاف الله، وإن كنت ممن يتقي الله، وإن كنت ممن يراقب الله جل وعلا. وهنا نبط هذا البشر السوي، وطمأن هذه العذراء، وطمأن هذه الفتاة بهذه البشارة الطيبة، وقال لها: اطمئني أيتها الفتاة، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كما تفهمين، وليس الأمر كما تزعمين، وإنما قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أنا رسول من الله جل وعلا، أنا ملك من ملائكة الله جل وعلا، لست بشر عادي، ولكن الله جل وعلا أرسلني إليك في هذه الصورة للاطمئنان، للاطمئنان. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، لأهب لك أي بأمر الله جل وعلا غلاما طاهرا مبررا من الذنوب والمعاصي. وهنا ترد مريم الرد المعهود والجواب المنطقي والجواب البشري، تقول: أن يكون لي غلام؟ كيف ذلك؟ أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. هي تعلم أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي لا يمكن أن يكون فيها التي لا يمكن إلا أن يكون فيها البشر. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ليس لي زوج ولم أكن بغيا، ولم أسمح على الإطلاق أبدا أن تفعل بي الفاحشة لأنني لست زانية ولست من البغي ولم أكن بغية. هي ترد الرد المنطقي، لأن الله جل وعلا أودع الكون قوانينا وأسبابا ونواميسا. من بين هذه القوانين أنه لا يمكن على الإطلاق أن يحدث الولد إلا عن طريق التقاء الزوج بزوجته، أو إلا عن طريق التقاء الرجل بالمرأة. فهي تقول ذلك، لم يلتقي بها رجل ولم يلتقي بها رجل في الحرام وليس لي زوج، فكيف يكون الولد ولم أكن بغيا؟ الله سبحانه وتعالى أودع الكون هذا الناموس وأودع الكون هذا القانون، لا يمكن أن يكون الولد إلا بالتقاء الرجل والمرأة. في جميع المخلوقات لا يمكن أن يكون هذا التناسل إلا عن طريق هذا الالتقاء، في جميع المخلوقات، حتى في المخلوقات التي ليس فيها ذكر وأنثى متميزان منفردان، من حكمة الله جل وعلا واكتشف العلم الحديث ذلك أن العنصر الواحد أو الفرد الواحد يحتوي في الوقت الواحد على عناصر التذكير والأنوثة معا. لابد أن يكون هناك عنصر للتذكير وعنصر للتأنيث حتى في الفرق الواحد إن لم يكن هناك التقاء بين ذكر وأنثى. فتقول أن يكون لي هذا الأمر ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، فطمأنها هذا الملك الطمأنينة الكاملة وقال قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هيمن. الله أكبر، إنها القدرة المطلقة، إنها المشيئة المطلقة. قال كذلك قال ربك هو علي هيمن، أي على الله جل وعلا هيمن يسير. قال كذلك قال ربك هو علي هيمن، ولنجعله آية للناس، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. قال جبريل عليه السلام وهو الروح في هذه الآية، فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل، يقول لها جبريل عليها السلام قال كذلك قال ربك، قال الله جل وعلا، وإرادة الله قول، وقدرة الله قول، ومشيئة الله قول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال كذلك قال ربك هو علي هين، هو على الله يسير وهو على الله سهل. ولذلك لما رأى يوسف النجار حمل مريم سألها هذا السؤال وقال لها يا مريم إني سائلك سؤالا ولا تتعجلي علي، قالت سل يا يوسف، فقال لها يوسف النجار يا مريم هل يكون هناك بدر بغير بر؟ هل يكون هناك زرع بغير بدر؟ وهل يكون هناك نبات بغير غيث ولا مطر؟ وهل يكون هناك ولد بغير أب؟ قالت نعم يا يوسف. قال كيف ذلك يا مريم؟ فقالت يا يوسف أنسيت أن الله جل وعلا خلق الزرع يوم خلقه من غير بدر، وخلق النبات يوم خلقه من غير غيث ولا مطر، وخلق آدم يوم خلقه من غير أدم ومن غير أب؟ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال كذلك قال ربك هو علي هيمن. قدرة الله جل وعلا أيها الأحباب لا تحدها حدود، وأنا أقول إن من كلف نفسه أن يبحث عن حدود قدرة الله جل وعلا كمن كلف ملة أن تنقل جبلا من مكانه إلى مكان آخر، لا يمكن على الإطلاق أن يصل العقل البشري الى جلال رضوان الله جل وعلا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قدرة الله ايها الاخبار ومشيئة الله مطلقة لا تخضعها الاسباب ولا تخضعها القوانين، بل ان القوانين والاسباب خاضعة لمشيئته وخاضعة لارادته وخاضعة لقوته جل وعلا. فيد من التي رفعت السماء بغير عمد، ويد من التي كسرت الانهار، ويد من التي سيرت البحار، ويد من التي خلقت الانسان، ويد من التي خلقت الحيوان، ويد من التي امتدت الى راسك فجعلت ماء العين مالحا، وجعلت ماء الفم عذبا، وجعلت ماء الاذن مرا، وجعلت ماء الانف حامضا، وعصم الماء واحد وهو راسك ايها الانسان. يد من؟ انها يد الله جل وعلا. يد من التي امتدت الى سنبلة القمر فغلفتها بهذه الاغلفة الحصينة المكينة، وجعلت في اخر كل حبة شوكة ليقيها الله جل وعلا بهذه الشوكة من الطيور، لانه قدر ان تكون غذاء لك ايها الانسان. يد من التي امتدت الى كوز الذرة فغلفته بهذه الاغلفة الحصينة ورست على قولحته هذه الحبات اللؤلؤية البيضاء بهذا الإتقان والإبداع؟ يد من؟ إنها يد الله جل وعلا. يد من التي امتدت إلى العسل الفرات وإلى الملح الأجاج فجعلت بينهما برزخا وحجرا محجورا؟ يد من؟ إنها يد الله جل وعلا. يد من التي أنجت إبراهيم من النيران؟ وقانون النار وقانون النيران هو الإحراق، ولكن الله جل وعلا عطل فيها هذا القانون ونزع منها هذا الناموس وقال لها يا نار كوني ضربا وسلاما على ابراهيم. يد من؟ انها يد الله. يد من التي كلمت موسى وهو رضيع؟ هل يعقل ايها الاخبار ان يقال لام تحتضن رضيعها وتحتضن ولدها؟ هل يعقل ان يقال لها اذا تجري على هذا الرضيع من بطن فرعون القيه في الماء القيه في اليم؟ هل هذا قانون؟ هل هذا منطق؟ ولكن الله جل وعلا الذي يبدع الاسباب ويتحكم في القوانين، والاسباب خاضعه لمشيئته والقوانين خاضعه لاسبابه خاضعه لارادته جل وعلا، يقول لها ان خفت على هذا الولد الرضيع فألقيه في اليم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الله أكبر. إذا خفت عليه هل يعقل أن أقول لك إن خفت على ولدك فألقيه في اليم، أو أقول إن خفت على ولدك فاحفظه من البرد واحفظه من الشمس واحفظه من الجبابرة؟ وإنما الله لأن الأسباب خاضعة لمشيئته وخاضعة لإرادته يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. يد من التي تلقت موسى هنالك بالعناية والرعاية والحفظ والصوم؟ يد من التي أنجته من فرعون الطاغية الذي قتل جميع الذكور من الأطفال، ولكن الله أراد أن يبقى موسى لحكمة أرادها جل وعلا فأبقى ولا راد لمشيئته ولا راد لإرادته؟ يد من التي أنجت محمدا صلى الله عليه وسلم يوم أن أخذ بجميع الأسباب، يوم أن أخذ بكل ما يمكن أخذه من أسباب في يوم الهجرة، ولكن في لحظة من اللحظات تنقطع الأسباب وتتوقف الأسباب ليعلمنا الله جل وعلا أنه وحده هو مسبب الأسباب، وأن من اعتمد على الأسباب وتوكل على الأسباب وظن أن الأسباب وحدها هي التي ترزق وهي التي تنجي وهي التي تنصر، أخذنا بجميع الأسباب واعتمدنا عليها وتوكلنا عليها وأصبح يقيننا فيها دون الله وأصبحت ثقتنا عليها دون الله. يقول الإمام الشافعي في الموافقات فهذا شرك بالله جل وعلا. شرك بالله جل وعلا. فيزمن التي انجت الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم ان نظر الصديق وقال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. هنا تعطلت الاسباب فتدخلت يد مسبب الاسباب جل وعلا. قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن ان الله معنا. يدمن ايها الاحباب انها يد الله جل وعلا. هو وحده القادر على كل شيء، وهو وحده القادر على اي شيء، هو الفعال لما يشاء كيف شاء اذا شاء في الوقت الذي يشاء. نعم، قال الله سبحانه في سورة النمل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا إله إلا الله. قال كذلك قال ربك هو علي هيمنة. لأن المعجزة يا أحباب، لأنه من الظن أن نقيس هذا الأمر أي ولاد عيسى عليه السلام بقوانين الدنيا، من الظن أن نقيس هذه المعجزة بقوانين الدنيا، لأنه ما معنى المعجزة؟ المعجزة شيء خارق من قوانين والنواميس والأسباب، شيء يخرق القانون ويخرق الناموس ويخرق السبب. فمن الظلم إذن أن نحكم على المعجزة بقوانين خرقها الله سبحانه وتعالى. فالمعجزة هي خرق لقوانين ونواميس الكون. النار تحرق، أجهز النار وأشعل النار وألقي أي شيء فيها لا بد وحتما أن يحترق، ولكن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يلقى في هذه النيران المتعجزة، والله جل وعلا يقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فتكون. الماء قال نفس إبراهيم، ولكن الله جل وعلا يأمر أم موسى فتلقيه في اليم ويحفظه. فهذه القوانين لا ينبغي أن نحكم بها على معجزة، لأن المعجزة أصلا خرق من قوانين والنواميس. قال كذلك قال ربه هو علي هين ونجعله آية للناس. آية، آية على أن الله جل وعلا هو وحده القادر على كل شيء وعلى أي شيء، وهو وحده الذي يقول للشيء كن فيكون. ولنجعله آية للناس، آية على أن الله الذي خلق آدم من غير أب ومن غير أم، وهذه معجزة، بل إنها أبلغ، أبلغ من خلق عيسى. والله جل وعلا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم أعجز لأنه خلق من العدم، ولكن عيسى كانت هناك أم. فآدم أعجز لأنه خلق من العدم، ولكن عيسى كانت هناك أم. أما آدم خلق من العدم، من العدم المحض، لا أب ولا أم. ولنجعله آية للناس، الله الذي خلق آدم من غير أب ومن غير أم، خلق حواء من أب دون أم، خلقت من آدم، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلق سائر البشر من أب ومن أم. ولنجعله آية، آية للناس، علامة على قدرة الله بل على وعظمته ورحمة منا. والرحمة هنا كما قال المفسرون أي أنه سيبعث بدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا، والتوحيد لله تبارك وتعالى هو أعلى وأرقى الرحمات، أن يوحد العباد رب الأرض والسماوات. ومن العجيب كما سمر بعد ذلك سبحان الله أن أول كلمة ينطق بها عيسى عليه السلام وهو صبي في المهد أن يعلن عبوديته لربه جل وعلا، فيقول إني عبد الله. عجيب الأمر النصارى، أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام هي إعلانه العبودية لخالقه جل وعلا، قال إني عبد الله، ودعوته الناس لتوحيد الله تبارك وتعالى كما سنتعرف بعد ذلك. وسوف أعرض على حضراتكم بعض الفقرات من أناجيلهم الذين يتكلمون بها ويستشهدون بها على عيسى صلى الله عليه وسلم، ما دعا الناس إلا لتوحيد الله وإلا لعبادة الله جل وعلا، وما قال يوما أنا إله، وما قال يوما أنا ابن الله، وما قال يوما أنا ابن زوج الإله والعياذ بالله. تعالى الله عما يقول النصارى علوا كبيرا. ولذلك لما رد عليهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وقال لهم أعباد المسيح لنا سؤال، يا من تعبدون المسيح من دون الله، ويا من تقولون بأن المسيح ابن الله، أعباد المسيح لنا سؤال، نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصدع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه ضم قد هواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا بعيدا فاتحا للشجر تاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاته، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن اسم النصارى، سيسأل كلهم عن نصراه. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لآدل في غلام زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها الأحبة في الله، نتعلم من هذا الدرس أن قدرة الله جل وعلا لا تحدها حدود، وأن الله جل وعلا وحده هو القادر على كل شيء، وهو وحده القادر على أي شيء. فمن الظلم والله أن نترك هذه القدرة الكاملة وأن نعتمد على قدرة بعض قوى الأرض. إن جميع قوى الأرض وإن جميع قدرات الأرض هي في قبضة الله جل وعلا، وهي بسواء قدرة الله كقدرة الذباب. فينبغي أن نعتمد على صاحب هذه القدرة وأن نتوكل عليه وأن نثق به وأن يكون يقيننا فيه وحده وأن يكون توكلنا عليه وحده وأن يكون اعتمادنا عليه وحده، وهو وحده جل وعلا القادر على كل شيء والقادر على أي شيء. ولو أرادت قوة من قوى الأرض لنا سوءا ولم يريد الله جل وعلا لنا ذلك السوء فلن تستطيع هذه القوة لنا ذلك أبدا. كما قال سبحانه: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. الله جل وعلا وحده هو القادر، فينبغي أن نلجأ إليه. إن سألتم فاسألوا الله جل وعلا، وإن استعنتم فاستعينوا بالله عز وجل. توكلوا على الله وبقوة الله واعتمدوا على الله وقربوا الأمر إلى الله جل وعلا. فلتكن عقيدتك أيها الأخ الحبيب، فليكن قولك لربك جل وعلا: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التطويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا لطاعتك، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. كونوا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، كما ورد في حديث أحمد والترمذي بسند حسن صحيح، أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيل هذا الغم عن المسلمين. اللهم فرج هذه الكربة عن المسلمين. اللهم برحمتك ارحم البلاد والعباد. اللهم ارحم البلاد والعباد. اللهم ارحم البلاد والعباد. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأقسم ظهره وأسكنه بنفسه واجعل الدائرة عليه ودمره كما دمرت عادا وثمود. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عافيا إلا هديته، ولا حاجة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأوفق اللهم بفضلك وكرمك ورحمتك ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله وملائكته يصلون عليه، وأمركم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وصحبه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقصف أثره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطأ أو سهو أو جلل لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويقذف به في النار، وأعوذ